السميع العليم اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اليوم عندنا موضوع حقيقة قلت كتأمله. أمس جلست معي في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله به عباده. قال الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. فحقيقة أنا تأملت في الآية ودائما إذا أنا أقراها يعني توجد عندي نوع من التأمل فيها هل هذا المعنى أو. فأمس قلت فرصة أني أبحث نوعا ما وكتبت تأملات فيها وقلت بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما قرأت قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يكرف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. أتساءل لماذا عبر القرآن الكريم هنا عن اكتساب الحسنة بكلمة اقتراف يقترف بينما الاقتراف ارتبط في القرآن وفي غير القرآن بمن يقترف سيئة بمن يقترف جريمة بمن يقترف كبيرة بمن دائما كلمة الاقتراف مقترنة بالسيئات ومقترنة بالأفعال القبيحة إلا في هذه الآية سبحان الله. فكانت في يعني ومن يقترف حسنة نعم لماذا عبر القرآن الكريم هنا عن اكتساب الحسنة بكلمة اقتراف والاقتراف ورد مقترنا في القرآن بالسيئة وفي الأحاديث النبوية وفي كلام العرب أيضا. وقد يقول قائل أنها تأتي بهذا المعنى وبذاك لأنها تأتي بأقترف حسنة أي بمعنى الاكتساب هم قالوا في اللغة العربية الاكتراف بمعنى الاكتساب نعم. يقول قائل أنها تأتي بهذا المعنى وبذاك أقول صحيح ولكن الأغلب أنها تقترن بالسيئة وبالذات في القرآن الكريم فإنها وردت في 4 مواضع هذه الكلمة وهذا المعنى ورد في 4 مواضع في القرآن. الأولى أولا قال تعالى في سورة التوبة آية 24 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا أتى بمعنى الاقتراف بمعنى أنها اقترف سيئة أن الله سبحانه وتعالى يقول إن كان هذا كله وأموال اقترفتموها وهذه الأشياء التي اقترفتموها وحصلتم عليها وكسبتموها أحب إليكم من الله ورسوله. إذن أتت في مجال الذم وليست في مجال المدح لم تأتي هنا في مجال المدح. هذه في سورة التوبة. ثم أتى الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام آية 113 قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهنا أتت بمعنى الذم ولتصغى إليه لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه هذا العمل الذي هم فيه والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وليقترفوا ما هم مقترفون وليكسبوا من السيئات ما اكتسبوا. ثم أيضا وردت في قول الله سبحانه وتعالى هنا هذه 3 المواضع التي وردت فيها بمعنى سيئة بمعنى السيئات. ثم أتت في آية الشورى في سورة الشورى آية رقم 23 نعم في آية رقم 23 تقريبا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة. هنا أتى بالاقتراف هنا مع الحسنة ساكها، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. وهنا فقط وردت بمعنى الحسنة في القرآن، ثلاث السابقات أتت بمعنى سيء أو بمعنى السيئات واكتساب السيئات واقتراف السيئات، وهنا فقط أتت بمعنى اكتساب الحسنات. فلنتأمل كيف ورد لفظ الاقتراف مرتبط بالسيئات لما يترتب عليها من معصية وعقوبة وسخط، وكان الاقتراف مخالط للعمل السيء، الاقتراف بمعنى المخالطة للعمل السيء. ولما كان الحديث عن قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل البيت عليهم السلام، وهذا فيما بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان استهلال الآية عجيب، فقد بدأها الله بالبشرى المؤكدة، ذلك الذي يبشر الله عباده، يعني الله سبحانه وتعالى بدأها بالبشرى، والبشرى لا تأتي إلا من لديه ثقة فيما يبشر به. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، كانت البشرى من عنده مؤكدة حتمية الوقوع، أنها واقعة. نعم، فقد بدأها الله بالبشرى المؤكدة والمشجعة، لأن الآية في نفس اللحظة مشجعة، ذلك الذي يبشر الله عباده. احنا ننتظر، ما هو ذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى يبشر عباده؟ إذن هي مشجعة لنا حتى ندخل من ضمن المبشرين بهذه الآية، ذلك الذي يبشر الله، نعم، المؤكدة والمشجعة لما سيترتب على تلك المودة من حرمان. لأن الآن إذا أتينا للآية، لأن الله سبحانه وتعالى سيقول المودة في القربة، وهنا بشرى، لأن البشرى قلنا مؤكدة الوقوع لأن الله هو الذي بشر بها، وهي بشرى عاجلة لشيء آجل. فهنا لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه البشرى وهذا التشجيع وهذا التأكيد وهذه الحتمية لما سيكون من حرمان لمن ذهب في هذا الاتجاه، من ذهب للبحث عن هذه البشرى، سيكون هناك أمامه عوائق كبيرة، وسيكون أمامه حواجز، وسيكون أمامه أذية وأذى وتطاول. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الآية بشرى لعباده، نعم، ذلك الذي يبشر الله عباده، نعم، لما سيترتب على تلك المودة من حرمان، ذلك الذي يبشر الله عباده. والبشرى هنا من الملك للعبيد، أي قدرة الوفاء بما يبشر به سبحانه وتعالى حتمية، لأنه هو ذلك الذي يبشر الله الملك، يبشر من؟ يبشر عباده، عبيد، مساكين، والبشرى من الله حتمية الوقوع، ذلك الذي يبشر الله، نعم، ذلك الذي يبشر الله عباده. والبشرى هنا من الملك للعبيد، أي قدرة الوفاء بما بشر به سبحانه وتعالى حتمية، وهي غاية الرضا العاجل، وهي غاية الرضا العاجل عندما الإنسان مبشر من الله سبحانه وتعالى. احنا الآن إذا رأينا رؤيا وأتاك شخص وبشرك برؤيا حسيت برضا ما ليس له حدود، جاءك شخص وقال رأيت لك رؤيا عظيمة، رأيتك في كذا وكذا وكذا، فكأنها بشرى، لأن الرؤيا بشرى، فهذا الله سبحانه وتعالى يبشر، والبشرى مؤكدة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي غاية الرضا العاجل المبشر بالخير الآجل المؤكد الوقوع، المؤكد وقوعه. ثم يصف هؤلاء العباد بالصفة الموجبة لذلك، الذين آمنوا، قال الذين ذلك يبشر الله عباده، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا قولا وعملا وعملوا الصالحات. فلاحظ الربط بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح، وارتباط ذلك كله بقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت. ولذلك كان مساءلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمة هنا هي لإبلاغ الحجة وإقامة المحجة عليهم، ليربطوا إيمانهم وأعمالهم بأهل بيت نبيهم. مسألة ليست إلا مجرد هكذا وردت، المسألة تريد ربط. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أنهم عمل يعني هؤلاء العباد المخلصين لله سبحانه وتعالى في عبادتهم قولا وعملا، ويرتبط بهذا القول والعمل والاعتقاد والنية الحسنة أن يكون هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المؤمن للارتباط بأهل بيت رسول الله، لأنه لا يتم هذا الإيمان إلا بهذا المودة. فإذا لم توجد هذه المودة كان العمل كله هباء منثورا، لأن المسألة ليست مسألة مجاملة. نعم، المسألة ليست مسألة مجاملة، لأن سيأتي يعني نوضح في ذلك. نعم، ولذلك كانت مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته هنا هي لإبلاغ الحجة وإقامة المحجة عليهم، ليربطوا إيمانهم وأعمالهم بأهل بيت نبيهم، لأن القرآن أبان في موضع آخر التحذير من موادة من حاد الله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هنا المودة اللي الله سبحانه وتعالى أمر بها، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة، هنا المودة مطلوب أنها لا تعطى لغير المؤمن، فمن حاد الله ورسوله يجب أن لا يكون له مودة في قلب المؤمن، لأن المودة غير المحبة وغيرها، لأن هذه مسألة أخرى دقيقة جدا والانتباه إليها. فلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، وهناك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، أمر بالمودة أمر إجباري من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، قل لا أسألكم عليه أي لا أمركم بشيء ولا أريد منكم شيء إلا المودة. فهنا تأكيد لها إلا وهنا يا أبا الله سبحانه وتعالى أن يحاد غير المؤمن، أن يواد غير المؤمن، لا بد أن يكون مؤمن. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى هنا نعم أشار إلى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن هنا يتضح الربط بين المودة والإيمان والقربى، وحاشى القرآن والنبي أن يأمرنا بمودة ناس هناك من هم أفضل منهم، لأنه وصف لهم بأنهم القربى، ولو كانوا غير ذلك لما جاز له الأمر بمودتهم. وليتضح تطابق القرآن مع السنة الصحيحة. إذن هنا يتضح الربط بين المودة والإيمان، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى، أي أن هؤلاء الذين أمرتكم بل وأقمت عليكم الحجة وناشدتكم وسألتكم المودة لهم هم أهلا لذلك، ولو لم يكونوا أهلا لذلك ولو يكونوا هم الأفضل وهم الأولى بالمودة، لأنه لا يوجد شخص آخر قال الله سبحانه وتعالى أمرنا بمودته وعليها عقوبة وعليها تصحيح عمل وبطلان عمل إلا أولي القربى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وتأكيدا لذلك أتتنا السنة النبوية الشريفة لتؤكد ذلك وإحنا قلنا دائما أي حديث أتانا مهما كان مصدره ومهما كان راويه ومهما كان سنده وتعارض مع القرآن فليضرب بعض الحائط كيف ما كان، لأن مستحيل أن يأتي حديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتعارض مع آية في كتاب الله. فإذا وجدنا حديث يتفق مع كتاب الله عرفنا صحة هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي، يؤكد هذه الآية آية المودة في القربة، مع أن الحديث بكل المعايير عند أهل الحديث وغير أهل الحديث صحيح ومتفق على صحته ومتواتر، أشهر حديث تواتر، ولكن لما كان صحيح توافق مع كتاب الله. نعم ثبت أنه صحيح لأنه توافق مع كتاب الله. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هنا يتضح الربط بين المودة والإيمان والقربى، وحاش القرآن والنبي أن يأمرنا بمودة ناس هناك من هو أفضل منهم، لأنه وصفهم بأنهم القربى، ولو كانوا غير ذلك لما جاز له الأمر بمودتهم، حاش الله ورسوله أن يأمرنا بمودة غير المؤمنين. وليتضح تطابق القرآن مع السنة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلى آخره، وغيره من الأحاديث الصحيحة بمطابقتها لما ورد في القرآن الكريم. نعم، وعندما تحولت المودة إلى عداوة، لاحظوا الآن ما معنى الاقتراف، لنرجع إلى الاقتراف الآن. وعندما تحولت المودة إلى عداوة وحرمان من الحقوق وتطاول ثم بغي ثم قتل ثم سبي ثم تشريد، وأصبح سلاطين الجور هم القربى، وأهل بيت رسول الله هم أعداء الأمة، ونال من وادهم وخالطهم وتابعهم كل أنواع الظلم والضيم والقتل والتشريد، أصبحت مودتهم كفرا، أصبحت مودة أهل بيت رسول الله عند هؤلاء السلاطين الجور وعلماء السوء كفرا، وأصبح أنك تقترف سوء في محبتك لأهل بيت رسول الله وبمتابعتك لأهل بيت رسول الله ولمتابعتك لقربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، أصبحت مودتهم كفرا وسيئة يقترفها محبهم في عيون سلاطين الجور وعلماء السوء، ولذلك تحول، ولذلك نعم في نظر هؤلاء الذين عدلوا بهم غيرهم ووضعوا لهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، أصبحت مودتهم كفرا وسيئة يقترفها محبهم في عيون سلاطين الجور وعلماء السوء، ولذلك تحولت اكتساب الحسنة إلى أن مثلت السيئة، إلى أن ماثلت السيئة، وأن المواد لهم والمحب لهم يقترف سيئة في نظر هؤلاء الذين عدلوا بهم غيرهم ووضعوا لهم منافسين وفضلوا غيرهم عليهم. إذن الآن أصبحت المودة والمحبة في عيون هؤلاء أنك تقترف سيئة، أنك تقترف سيئة، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن مستقبل في القرآن وعن ما سيكون الوضع عليه في هذه الكلمة التي نعتقد أنها بسهولة مرت، الاقتراف هنا. نعم، لذلك لم يكن اختيار كلمة يقترف من فراغ، وحاش الله سبحانه وتعالى، فهي تصوير دقيق لحال الآل عليهم السلام ومحبيهم عليهم رضوان الله وحال مناوئيهم، ولكن كل هذا في الحياة الدنيا، أما الآخرة فهي البشارة التي بشر الله بها عباده. هذا والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقلت في هذه الآية حقيقة أنا دائما أتأمل فيها، ولي فترة طويلة وأنا أتأمل فيها، وكل ما قرأتها يعني ماذا يعني يقترف، مع أن المفسرين فسروا الاقتراف بمعنى مودة أهل بيت رسول الله، قالوا الاقتراف هنا بمعنى مودة أهل بيت رسول الله ومحبة أهل بيت رسول الله، ولكني رجعت أبحث في القرآن لماذا وردت هنا يقترف، مع أنها مرتبطة، الاقتراف دائما في أذهاننا مرتبط بالسيئة، فلان اقترف جريمة، فلان اقترف معصية، فلان اقترف كبيرة من الكبائر، فلان كذا وفلان كذا، حتى أتت إلى هنا فكانت بهذا الشكل. فإذا هي يعني عندما شاهدنا أنه كان يعني كل من أحب أهل بيت رسول الله أو واد أهل بيت رسول الله أصبح مضطهد، أصبح مكروه، أصبح مبتدع، أصبح مبتدع إلى درجة إن أحدهم الفوزان يقول لا تصلوا على أهل بيت رسول الله، لأن هذا بالأشعار الشيعة، تبا لك إذا كان هذا شعار الله وشعار رسوله في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جاتي هذا المبغض لرسول الله ولأهل بيت رسول الله وينهى عن الصلاة على رسول الله عن الصلاة على أهل بيت رسول الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بمودتهم وحبهم، فإذا لم يكن دفعهم في الصلاة على رسول الله محبة ومودة، فإن سيكون محبتهم ومودتهم في أين؟ في تطريدهم، في تشريدهم، في قتلهم، في أخذ حقوقهم، في أين عاد بتحبهم؟ لا أحبك الله. فعندما نأتي وننظر إلى هذه المسألة، فإذا المسألة مسألة عميقة جدا، مسألة تحتاج إلى نظر دقيق تحتاج إلى تضحية، لأن محبة أهل بيت رسول الله مرتبطة بالإيمان، الإيمان الكامل لا يكون إلا بمحبتهم. ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مودة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هي في القربى. أنا لا أريد منكم جزاء ولا أريد منكم شكورا، إنما أريد منكم المودة. والمودة هنا ما مبلى مجرد يقول إني أحب. فالجميع من يجرؤ حتى معاوية وهو يحارب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه ويكيد له المكائد، وكذلك فعله في الحسن بن علي وسجوده شكرا لله بعد ما بلغ أنه قتل، أنه مات الحسن بن علي، وما فعل يزيد وكذا. ما تسأل يا معاوية قل كيف لا نحب أهل بيت رسول الله؟ تعال لكل من بغض أهل بيت رسول الله مستحيلا يجرؤ، مع أن هذا معاوية وخلفاء ما يسمونهم خلفاء وملوك بني أمية كانوا يلعنون أمير المؤمنين على المنابر، ولم يستطيعوا بعد هذا كله، كانوا يلعنون ولكن يتستروا. اللهم ولعن أبا تراب، لا يستطيعون أن يقولون لعن علي بن أبي طالب، ولذلك لعنة الملاعين وقعت عليهم هم وكانت بدمارهم. فلا يستطيع أحد أن يأتينا أحد ويقول نحن نحب أهل بيت رسول الله، إذا لم تكن متبع لأهل بيت رسول الله فلست محب لهم. صحيح أن احنا وصلنا إلى زمن أن نكتفي من الاتباع ومن المحبة بأن يسلمون، أن يسلم أهل بيت رسول الله الأذية، فهذا قد هو منتهى الفضل منهم، أن يصلوا إلى درجة أن بس يكفوا عن أهل بيت رسول الله الشماتة والسخرية والأذية والتطاول والاستهزاء والإهانة، بس لا نريد أكثر من هذا في هذا الزمن الذي وصلنا إليه. فإذا كان هذه هي المودة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، إذا تعالوا أين أنتم يا أهل المودة؟ أين أنتم يا أهل بيت رسول الله؟ ماذا فعلتم وماذا أنتم ينظر الناس إليكم؟ احترام الناس لكم من احترامكم لأنفسكم. أنتم يا أهل بيت رسول الله ماذا فعلتم يا أبناء رسول الله؟ هل أنتم تستحبوا هذا الاحترام وهذا الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مساءلة الأمة لكم المودة؟ هل أنتم أهلا لذلك؟ هل أنتم تستحبون ذلك؟ هل أنتم وضعتم أنفسكم في هذا المكان الشريف العظيم الذي وضعكم فيه جدكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بحيث أمر الأمة بمودتكم؟ فإن كنتم لا تستحبون ذلك فأنتم أسوأ من وجد. إذا كان لكم هذا الفضل من الله ومن رسوله ومع ذلك أضعتموه باتباع غير أهل بيت رسول الله، باتباع غير أئمة أهل بيت رسول الله، باقتراف السيئات، بتقليد الأعداء، بمتابعة من ليسوا منكم ولا إليكم، بمتابعة حتى أعداء الإسلام والمسلمين، فأنتم لا كرامة لكم إذا كنتم بهذا الشكل. وكذلك أين أنتم يا محبين أهل بيت رسول الله؟ إذا كنتم أيها المحبين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي وصفكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنكم منهم، قال وشيعتنا منا، خلقوا من طينتنا واختلطوا بنا فهم منا، فأنتم لكم أيضا الفضل، فضل الاتباع وفضل التشيع وفضل المحبة، ولكن بشرط أن تكونوا أهلا لذلك، أهلا لذلك. فأن الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن مدحكم، ورسول الله مدحكم في السنة، وأمير المؤمنين مدحكم، وكل أهل بيت رسول الله مدحوا شيعة أهل بيت رسول الله. لكن من الشيعة؟ هل الشيعة المغالين؟ هل الشيعة الكذابين؟ هل الشيعة المتظاهرين؟ لا، وإنما الشيعة المتبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والمتبعين لأئمة أهل بيت رسول الله الموادين لهم بحكم القرآن، بحكم القرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولذلك أن هناك من شيعة أهل بيت رسول الله من صدق الله وصدق رسوله وقدموا كل غالي ونفيس لأهل بيت رسول الله، سواء في النصح فلهم الحق أن ينصحوا من رأوه من أهل بيت رسول الله في غير الاتجاه الصحيح، فعلماء شيعة أهل بيت رسول الله لهم الفضل العظيم ولهم المكانة الكبيرة في مؤلفاتهم وفي وعظهم وفي إرشادهم وفي وقوفهم إلى جانب أهل بيت رسول الله، ولا ننسى لهم الفضل. فالفضل لشيعة أهل بيت رسول الله ولمحبي أهل بيت رسول الله الصادقين في ذلك، فإنهم يعني من وصفهم الله سبحانه وتعالى فلهم البشرى، فبشر عباد، فبشرهم بشرى لهم، فالله سبحانه وتعالى بشرهم بذلك، وفي آيات كثيرة وصفهم الله سبحانه وتعالى. فنقول في هذه الآية من تأمل فيها وراجع فيها نفسه وراجع فيها عقله وراجع فيها دينه ورأى أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي بها من فراغ، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بمودة أهل بيت رسول الله إلا وهم أهل لذلك، ومحبتهم دين، في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وماله فيما وشبابه فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. هذا اختبار لا مجال فيه مهما يكون، يعني إن محبتهم قرنت في القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله بالإبلاغ، والله سبحانه وتعالى قال عن رسوله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، الثقل الأكبر كتاب الله، والثقل الأصغر أهل بيتي، عترتي أهل بيتي، أوصيكم في أهل بيتي حتى، يعني جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو يعني يوصي أمته في أهل بيته، وكأنه وصاهم في تشديدهم وتشريدهم وقتلهم، وكأن الآية: قل لا أسألكم عليه إلا الأذية في الغربة، وكأن الأمة مطبقة على أذيتهم. وأني والله العظيم أتساءل أحيانا كثيرة لو كان هذا الحديث في هذا النص: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله والمذاهب الأربعة، لكانت يعني إزالة لكل من غير هؤلاء المذاهب الأربعة. ولو كان الحديث في غير علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال في أحد: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكفروا كل من لم يعترف بهذا الحديث، وكل من لم يخضع لهذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله هذا الكلام. وكذلك لو كان حديث غديركم في أحد غير علي بن أبي طالب لقامت القيامة على من خالف، فكيف بأهل بيت رسول الله؟ وصفهم بأنهم سفينة نوح، وصفهم بأنهم أمانة لأهل الأرض، وصفهم بكل الأوصاف وبكل يعني التشجيع والترغيب في مودتهم ومتابعتهم، ومع ذلك نجد من يتابع غيرهم بكل يعني لا إله إلا الله بكل إخلاص، ونرجع دائما إلى أن هذا هو الخذلان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى صالح العمل، وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، وأن يجعلنا من محبين محمد وآل محمد والمتبعين لهم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا كل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا اشفي امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.